حذيفة أنا فقال حذيفة أنا أحفظ أنا أحفظ كما قال. قال هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذاك أحرى أن لا يغلق. قلنا علم الباب؟ قال نعم. قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الأحاديث كلها تتعلق بعلامات النبوة في الإسلام، وهي ضمن الباب الذي عقده البخاري رحمه الله، وهو قوله باب النبوة في الإسلام، باب علامات النبوة في الإسلام. سبق للبخاري أن ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، وقد مضت وكلها تدور حول تكثير الطعام لحضرته صلى الله عليه وسلم ومماستته له، وكذلك تكثير الماء، ثم كذلك تسبيح الطعام وحنين الجذع بين يديه صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من الأمور التي تتعلق بعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد مضت هذه الأحاديث التي فيها تكثير طعام وتكثير ماء وتسبيح حصاء وتسبيح طعام وحنين جذع كان يخطب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولما اتخذ المنبر وفقد النبي عليه الصلاة والسلام وقربه فقد قربه منه حن كما يحن الصبي أو كما تحن الإبل العشار. هذه الأحاديث مضت، والأحاديث التي ستأتي أورد جملة منها وهي تتعلق بأمور مغيبة تأتي في المستقبل، ومنها ما وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم كونه يخبر عن أمور مستقبلة غائبة ثم توجد طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات نبوته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن عمر أنه كان في مجلس من مجالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان في زمن خلافته، قال أيكم يحفظ حديث الفتنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال هاتي إنك لجريء. فقال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليست هذه ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال بل يكسر. قال ذلك أحرى لا يغلق. قال ذلك الأحرى ألا يغلق. ثم إن إنهم قالوا أعلم الباب يعني عمر أعلم الباب؟ قلنا نعم. فهابوا أن يسألوه عن الباب بحيث يصرح به ويفصح عنه. ثم إنهم سألوا أو طلبوا من المشروق أن يسأله فسأله وقال إنه عمر يعني الباب الذي يكسر وتأتي الفتن بعد كسره وكونه يقتل ثم تأتي بعد ذلك الفتن بعد قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي الفتنة التي يكون لها أضرار كبيرة والتي وصفت بأنها تموج كموج البحر. ثم الحديث الفتنة الأولى ويقول حذيفة رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. المقصود من ذلك يعني ما يحصل من الافتتان بالأهل والافتتان بالولد والافتتان بالجار سواء كانت يعني هذه الفتنة يعني من ناحية الانشغال عن ذكر الله عز وجل أو الانشغال عما يعود على الإنسان بالخير أو ما يحصل مع ذلك من الأضرار التي تحصل عن طريق هؤلاء الذين هم الأهل والأولاد والجيران. إنها تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما هو كما هو معلوم إنما يكون في الصغائر وفي الأمور الصغيرة. وأما الأمور الكبيرة والكبائر التي تقترف تحصل بينه وبين يعني هؤلاء فإن هذه لا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع والندم. فهذا هو الذي يكفر الكبائر. وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الطاعات وبفعل الحسنات فإنها تكفر السيئات وتحل محلها وتقوم مقامها. وكذلك الكبائر إذا تاب عنها إذا تاب الإنسان منها وأحسن الأعمال الصالحة بعدها فإن التوبة تكفر وتحل الحسنات محل السيئات. والمقصود من إيراد الحديث في هذه الترجمة وهي علامات النبوة في الإسلام هو الجملة الثانية أو الفتنة الثانية وهي التي تموج كمواج البحر. لأن أنه يكون هناك باب يكسر ثم تجيء الفتن بعد ذلك فإن هذا هو الذي وقع. لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل وقتله الرجل المجوسي حصلت بعد ذلك الفتن ووجدت الفتن بعد وفاته وبعد قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحصل مصداق هذا الخبر الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ووجدت الفتن وبعد ذلك حصل ما حصل من الأمور التي وقعت. فحصل مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجدت الفتن بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا ففيه فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وهو أنه أخبر عن أمر مغيب ثم وقع ذلك الأمر المغيب كما أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل أقواما نعالهم الشعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعين صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر

لبعضهم يعني حصل ذهول وحصل انزعاج شديد، بل حصل من بعضهم عدم التصديق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وذلك من شدة الذهول الذي حصل لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه وقع، وهذا هو الشأن في كل الأمور المستقبلة، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، ولكنه لا بد أن يوجد كما أخبر به الذي لا يقبر عن الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله، وأن هذا من الأمور التي تأتي قبل قيام الساعة، أنهم يقاتلون قوما نعالهم الشعر وأن وجوههم كأنها المجان المطرقة، هي التي مستديرة، والمجان هو الذي يتقيه المجاهد يجعله بينه وبينه، كما سبق أن مر بنا هذا في كتاب الجهاد حيث ذكر المجان وذكر قتال ترك. وقال حدثنا الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا الحديث إخبار عن أمر سيأتي، وهذا يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان في زمن الدجال، لأن اليهود هم أتباع الدجال، لأن المسلمين ينتصرون عليهم، حتى أن اليهودي يختفي وراء الحجر وراء الشجر فيتكلم الحجر والشجر وينادي المسلم ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. هذا لم يقع، ولكنه لا بد وأن يوجد ولا بد وأن يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هناك أمور كثيرة وقعت وهذا لم يقع، ولكنه لا بد وأن يوجد، وهذا إنما يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة وفي زمن الدجال، فإن المسلمين يقاتلون اليهود وينتصرون عليهم، حتى أن الأحجار والأشجار تنادي المسلمين وتخبرهم بمن اختفى وراءها من اليهود، ولكنها تنادي بوصف الإسلام، تنادي المسلمين بوصف إسلامهم، بحيث تقول يا مسلم هذا يهودي، ما تقول يا نصراني ولا تقول يا عربي ولا تقول يا كذا، وإنما تقول يا مسلم. وهذا إنما يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث، ولكنه لا بد أن يوجد كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. هذا الحديث أيضا إخبار عن أمر المستقبل، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجودهم فيه الخير وفيه البركة للمسلمين، وأن مما يحصل أن المسلمين يقاتلون

قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: يا عدي هل رأيت الخيرة؟ قال: ما رأيتها ولكني منبئت عنها. قال: إن طالت بك حياة لتخرجن الضعينة من الخيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. وهذا جاء في مقابل ما ذكر من قطع الطريق حصول الخوف الذي جاء هذا الرجل الذي قال يشكو قطع الطريق. فهذا فيه أنه سيحصل الأمن وأنه سيحصل هذا العمل الذي هو خروج الضعينة وهي المرأة من ذلك المكان البعيد إلى مكة وتطوف بالبيت وهي آمنة ليس عليها خوف. ثم ذكر في مقابل الفاقة أنه التي امتحن كنود كسرى. فقلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ثم قال: ولئن طالت بك حياة ليخرجن الرجل إلى كفه من الذهب أو الفضة يبحث عن أحد يأخذه فلا يجده. وهذا أيضا كذلك مقابل الفاقة والفقر، أن المال يكثر حتى يزهد الناس بالمال، وحتى يبحث الإنسان عمن يأخذ منه الصدقة فلا يجد. قال عدي بن حاتم: إنه رأى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، يعني فوقع طبقا لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ممن شارك في قتال الفرس وأخذ كنوز كسرى، يعني فوقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولترون الثالثة، وهي كون الرجل يخرج الكفة من كفه من الذهب والفضة، يعني لترون هذه، قالت لكم حياة سترون هذه، لأن النبي أخبر بها وأخبر عن ثلاثة أمور وقعت اثنتان شاهدهما عدي بن حاتم. وقال: إن الثالثة لابد وأن توجد كما وجدت الاثنتان، لأن الجميع أخبار الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وقيل في المراد بهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يكون في آخر الزمان، وأنه عند نزول عيسى بن مريم. وقيل إن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، وأنه وجد شيء من ذلك. وهذا كما قال الحافظ أقرب، لأن التعبير بقوله إن طالت بك حياة يدل على قربه، وأن الأمور الثلاثة كلها جاء فيها إن طالت بك حياة. وقد رأى عدي بن حاتم اثنتين، وإذن الثالثة تكون قريبة منهما، لأن التعبير بقوله إن طالت بك حياة يدل على قرب ذلك. ولكن هذا الذي هذا الذي في آخر الزمان جاء حديث تدل على زهد الناس في المال، وأن المال يعني كثر، وأنه يفيض على الناس، وأنه يأتي للناس أحوال في آخر الزمان يفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى يذهب فيه الناس. ولكن الذي في هذا الحديث يدل على قربه وأنه شيء قريب، وليس مما يكون في آخر الزمان المقصود به. إن كان جاء حديث يدل على شدة الحاجة إلى المال والتنافس عليه في آخر الزمان، وأيضا دلت حديث أخرى على كثرته وفيضانه حتى زهد به الناس. ولكن الذي في الحديث التعبير بقرب بإطالة لك حياة يدل على قربه. وقالوا إن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني في رأس المئة الأولى من سنوات هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الذي في الحديث لا يدل على جواز خروج النساء بدون محارم، وأنهن يذهبن ويسافرن بدون محارم، لأن هذا إخبار عن أمور تقع، والأمور التي تقع لا يدل على يعني إباحة ذلك وعلى أن هذا سائغ وجائز وأن المرأة تسافر وحدها، بل هذا إخبار عن أمر وقع، عن أمر يقع. ومثل قوله لا تتبعوا الناس لما كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني معناه أن هذه أمور تقع، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما وقع وكل ما يقع هو سائغ ومشروع وأنه مباح، بل قد يقع ما ليس بمباح، قد يحصل ما ليس بمشروع. قد جاء التنصيص على أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء في بعضها يوم وليلة، وجاء في بعضها ثلاثة أيام، وجاء في بعضها الإطلاق، والحق هو الإطلاق، وأن أي سفر لا يحل للمرأة أن تفعله إلا ومعها ذو محرم. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال أنه سمع قال سمعت عاديا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. هذا أيضا كذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمور مغيبة عن أمور لم تقع وقد وقعت، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء من هذا الذي ذكره في هذا الحديث، أنه حصل التنافس الذي خافه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قوله إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، فإنه ليس المقصود من هذا نفي أن يوجد الشرك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما المنفي هنا حصول الإشراك من أصحابه وأنهم يرتدون عن دين الإسلام، فإن الصحابة بقوا على الدين الحنيف، وهم الذين نقلوا هذا الدين، وهم الذين حملوه إلى الناس، فلم يخش النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل منهم الشرك وأن يرتدوا على أعقابهم كفارا، إنما وجد الارتداد من البعض، وهم المعنيون لما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة أنه يزاد عنه أناس فيقول أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما حدث بعدك، أن المقصود منه الذين ارتدوا وقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا هذا الدين والذين شرفهم الله بصحبته والذين قاموا بالأمر بعده خير قيام، فهؤلاء أكرمهم الله عز وجل بالدخول بهذا الدين وبالاستمرار عليه بل وبنقله إلى الناس، فإن الناس لا يعرفون الدين إلا بواسطة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن قول من يقول بأن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبقى إلا نفر يسير في حدود 10 أو أقل أو 6 أو ما إلى ذلك، هذا والعياذ بالله من أفضل الباطل، بل هو كفر، لأن من ادعى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كفروا من بعده وأنه لم يبقى على الإسلام إلا 6، فإن هذه ردة عن الإسلام وكفر ممن يقول ذلك، لأن هذا معناه إبطال للشريعة من أولها إلى آخرها، إبطال للشريعة من أولها إلى آخرها، لأن الشريعة إنما جاءت عن الصحابة. ومن ادعى كفر الصحابة بعد رسول الله وأنهم ارتدوا عن الدين ولم يبقى إلا 6 أشخاص أو 7 وما إلى ذلك، فإن هذا القول ردة وكفر عن الإسلام وكفر بدين الله عز وجل وخروج من الإسلام، لأن هذا معنى، لأن مؤدى هذا القول إبطال الشريعة من أولها إلى آخرها، إبطال الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما جاء عن الصحابة، فإذا كان الصحابة ارتدوا لم يبقى إلا 6 أو 7، فمعنى هذا أن الدين من أصله يعني قضي عليه وأنه لا وجود له، وقد ارتد هؤلاء الذين حملوه، فالقول بهذا كفر بالله عز وجل وخروج من دين الإسلام ممن يقول به وممن يفوه به والعياذ بالله. وإذا فقوله إني لا أخاف إلا إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، هذا هو معناه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أصحابه أن يشركوا بعده، لا يخشى عليهم أن يشركوا، بل إن الله تعالى أطلعه بأنهم يكونون على الحق وأنهم يحملون هذا الحق وأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وليس معنى هذا أنه لا يوجد الشرك في هذه الأمة، وأن قوله لا تشركوا المقصود لهذه الأمة إلى قيام الساعة، لا، فإنه جاء أحاديث كثيرة تدل على حصول الشرك، وقد وقع ذلك كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بد وأن يوجد أيضا في آخر الزمان، حيث قال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، قال لا تقوم الساعة حتى تختفق أليات نساء دوس بذي الخلصة، وهو صنم كان في الجاهلية ثم قضي عليه في الإسلام، فإنه لا بد أن يوجد هذا الصنم أيضا في المستقبل، ولا بد أن تطوف به النساء تصطفق ألياتهن مشركات كافرات مرتدات عن دين الله عز وجل. هذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مما أخبر به، لكن قوله لا أخشى أن تشركوا، لا أخاف أن تشركوا، يعني معناه المقصود بذلك أصحابه لا يشركون كلهم، لا يعني هذا أن وجود ناس ارتدوا وقتلهم الصديق، فإن هؤلاء ليسوا بشيء أمام الذين أكرمهم الله عز وجل بحمل هذا الدين بالبقاء عليه وبحمله وبأن يكون واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم. هذا الحديث في أن ذهب يوما وصلى على أهل أحد يعني في قبورهم، ثم جاء وخطب الناس، قالوا كان كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، وقال أنا فرطكم، أنه سابقهم وأنه أمامهم على الحوض، نعم ربي والله لأنظر إلى حوضي الآن. هذا كذلك إخبار عن أمر مغيب موجود اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والناس حوله لا يرونه ولا يشاهدون. الله تعالى على كل شيء قدير. قد حصل في صلاة الكسوف أن الجنة عرضت عليه والنار عرضت عليه وهو يصلي والناس وراءه لا يرونه الذي يراه عليه الصلاة والسلام. هذا من علامات نبوته ومن إخباره بأمور مغيبة هو صادق فيها لأنه صادق مصدوق، فكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وقد حصل هذا فإن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين تولوا أخذ هذه الخزائن تقسيمها وإسمتها، فإن هذا قد حصل، أعطي المفاتيح وقد وقع ذلك لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كما أنفقت جنود كسرى في سبيل الله في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإني لا أخاف وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، لكن أخاف أن تنافسوا فيها في الدنيا. هذا هو الذي وقع، حصل التنافس بالمال والحرص عليه، ومعلوم أنه حصلت الرغبة والحرص الشديد عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. قد مر جملة من الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أحاط به الناس، أحاط به الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى شجرة سمرة فخطفت رداءه وقال أعطوني ردائي، فلو كان عندي عدد هذه العظاء والشجر نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا عليه الصلاة والسلام. فإن الحرص على المال والتنافس على المال وجد وحصل وقع وهو موجود وواقع في الماضي وفي الزمن الحاضر وفي المستقبل كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. على الحديث أيضا عند دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام لأنه أشرف على أطم من آطام المدينة، يعني مكان مرتفع ويرى البيوت والمساكن، وقال إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، كما يرى المطر الذي ينزل على البيوت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرى مواقع الفتن وأنها تحصل على البيوت وتعمها كما يعم المطر وكما يقع المطر على البيوت والمنازل، فإن الفتن أيضا كذلك. وهذا حصل في زمان، حصل بعد ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن الفتن حصلت ودخلت البيوت. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر. إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا كذلك إخبار من الذين يقف عن الهوى عليه السلام، لأنه يأتي على الناس زمان تكثر فيه الفتن، فيكون خير مال الإنسان غنم يكون فيه، يكون مع هذا البلاد يتبع بها مواقع القطر، يتبع شعف الجبال أو شعف الجبال، يتبع مواقع القطر يعني يبحث عن الأمطار والمراعي التي الأماكن التي فيها الرعي والتي ترعاها الغنم، فيكون بعيدا عن الناس وبعيدا عن الخلاف بين الناس، يفر بدينه من الفتن. هذا إخبار من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأنه يوشك أن يكون هذا وأن يحصل هذا الشيء، وفيه دليل من دلائل نبوته وعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال: حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعن ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث أيضا فيه الإخبار عن الفتن، وأنه أنها تأتي الفتن، وأن هذه الفتن يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومعناه أن كل من كان بعيدا منها وكل من قل نصيبه منها فإنه أخف ممن تمكن منها وممن توغل فيها. ولهذا قال: القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرف لها يعني معنى من يتعرض لها فإنه يناله شيء منها. ثم قال إنه إن بعض الرواة زاد فيه: وإن من الصلاة صلاة من فاتته كأنما وتر أهله وماله. والحديث سبق أن مر صحيح أنها صلاة العصر، يعني جاء في الحديث، ليس لا أذكر أنه مر ولكنه جاء يعني في حديث صحيح تسميتها بأنها العصر، أن هذه الصلاة هي صلاة العصر، من ترك من فاتته صلاة العصر وكأنما وتر أهله وماله، ودال على عظم شأن الصلوات وخاصة صلاة العصر. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون آثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الحديث في إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يقع في المستقبل، وهي الآثرة وهي الاستئثار بالمال وغيره. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الذي عليكم الحقوق تؤدونها، والذي لكم ما لا تقدم على أن تحدثوا فتنا وأن توجدوا أضرارا في سبيل بحثكم عنه ووصولكم إليه، ولكن اسألوا الله عز وجل أن ييسر لكم وصول ما تستحقونه. اسألوا الله أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. الذي عليكم أدوه، لا تتوقفوا في إيصال الحق إلى مستحقه، والذي لكم اسألوا الله عز وجل أن ييسره لكم وأن يحصل وأن يصل إليكم ما تستحقونه. ولن نقف ونجيب على ما يكون جيد على الناس. سبق أن مر في الحديث ولا يلقن الله أحدكم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، معناه أن كل واحد يلقى ربه فيحاسبه ويذكره بأعماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال فينظر يمينه فلا يرى إلا جهنم ويرى شماله فيرى جهنم، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر. بعد أن ذكر النار وذكر أنها أمام الناس أرشد إلى ما يخلص منها وإلى ما ينجي منها وهو الصدقة، قال فاتقوا النار ولو بشق تمر، يعني معناها أن الصدقة من أعظم ما يدفع به البلاء ومن أعظم الأسباب التي تخلص من النار. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان إذا لم يكن عنده شيء يتصدق به وعندما يسأل فإنه يأتي بكلمة طيبة، معناه أنه يرد من سأله ويرد من كان محتاجا من كلمة طيبة، إذا ما كان هناك شيء يدفعه فلي يرد بلطف وبكلام حسن. هذا الحديث لا يدل على جواز سفر المرأة وحدها، لأن هذا إخبار عن أمور مغيبة، ومعلوم أن الأمور مغيبة تقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما يقع يكون يعني مأمورا به أو مشروعا أو محمودا، ليس كل ما يقع وما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون محمودا، فإن أخبر عن التنافس في الدنيا وأخبر عن كذلك يعني حصول الناس يتبعون من كان قبلهم حضر القبلة بالقبلة، وأخبر أيضا أن من أشراط الساعة أن تلقى أنت ربتها وأن تلقى فتى العراة عادة لعائشة تقارن في الدنيا، يعني كل هذه أمور مستقبلة أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كل ما يخبر به يكون مأمورا به أو مرغبا فيه. وإذا ذكر الضعينة إخبار عن أمر يقع وقد وقع، لكن التشريع والبيان الأحكام الشرعية بالنسبة للسفر جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو التشريع. وأما كونه يعني سيقع كذا وكذا وما يحصل كذا وكذا، ليس كل ما يقع يكون مشروعا ويكون محمودا ويكون مرتبا. هو تعبه، لكن يكون يعني هذا أن مقصود الإنسان يتبع يعني عالي الجبال يبحث عن الرعي ويبحث عن الفصل بشرع غنمه فاضا بدينه من الفتن حتى لو خالف الناس يحكم له ابتلاء في دينه وفتن في دينه. هل حصل هذا يا شيخ؟ حصل هذا؟ حصلت الفتن هذه على الإنسان دينه؟ لا شك انه يعني وجد انه وجد يعني ولكن لا يعني انه اذا وجد الشيء في زمن من الازمان انه يعني معناه انه انتهى وانه لا يوجد في المستقبل بل يمكن ان يقع في المستقبل. نعم مخالفه مخالفه لكن الوقوع شيء والحكم الشرعي شيء اخر. الساعة في الجبال الساعة في معروفة الأخر يعني قال الحافظ بن حجر لعل المقصود من ذلك يعني إن كما أن النخل يعني أعلى شيء في سعفه فأعلى شيء في الجبال يعني قممها وشعفها يعني في المقصود من ذلك العلو والتعالي. أما بالنسبة للنخل طبعا لا مجال لها هنا لأن النخل لا يكون في الحاضر ولا يكون في البادية ولا يكون في وإن هذا يعني صاحب غنم يتنقل يبحث عن الراعي. وليس عنده خزائن ليس عنده خزائن ولكن كان يعطيك المفاتيح لكن الرسول ما حصلت له وإنما حصلت لأصحابه من بعد وقعت في زمن تفاوض وبعد زمن طاقة يعني يكون عن مصاري ليش